كيف نشكر الوالدين؟ وهل الشكر بالقول فقط أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشكر يكون بالقول والعمل، شكر الله بالقول والعمل، توحيده والإخلاص وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا شكر الله. كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وهكذا شكر الوالدين بذلهما، بالإنفاق عليهما إذا احتاج، السمع والطاعة لهما في المعروف، بزيارتهما إذا كان ليس عندك، بالتلطف لهما وسؤالهما عن حاجاتهما وعن صحتهما وحسن الكلام معهما وحفظ الجناح لهما، كل هذا من شكرهما وتذكر إحسانهما القديم. فأن تأمل من الأعمال التي ترضيهما ولا تغضب الله ما فيه خير لهما، ويسمى هذا شكرا. والقول الطيب شكر.